إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نشكر فضيلة الدكتور وليد المنيسي على تفضلها علي بأن أتصدر لكم اليوم، ولكن هو طبعا المكان مكانه والعلم علمه، ونحن يعني متطفلون عليه، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يسامحنا على هذا التجرؤ. بطبيعة الحال فضيلة الدكتور يعني يشرح في هذا اليوم أو في مثل هذا اليوم صحيح البخاري كما علمته، فلا بأس أن نجعل هذه المرة إطلالة على التعرف على الإمام البخاري وعلى كتابه الصحيح. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى إمام الدنيا في الحديث، كلنا نعرفه، نعرف البخاري إجمالا، ولكن لا نعرف كثيرا من حياته ولا من منهجه في العلم، وهذا الأمر ينبغي أن يعنى به الدعاء إلى الله عز وجل أن يعرفوا المسلمين بأقدار علمائهم حتى ينزلوهم المنزلة اللائقة بهم. وأعداء السنة إنما يتطاولون على علمائنا وعلى أصولنا ومصادرنا اعتمادا على أن المسلمين لا يعرفون شيئا عن هؤلاء العلماء ولا عن تلك الأصول، فيأتي الطاعن يطعن في صحيح البخاري أو يطعن في الإمام البخاري، فربما يلتبس الأمر على عموم المسلمين نظرا لكونهم لا يعرفون كثيرا عن علمائهم وعن مناهجهم في العلم، وهذا قدر مهم جدا من العلم ينبغي العناية به وأن يشتغل به الدعاء إلى الله عز وجل أن يعرفوا المسلمين بعلمائهم وأقدارهم وأقدار ومنازل مؤلفاتهم التي صنفوها في جمع السنة وصيانتها وحمايتها. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى خلقه الله من أجل الحديث، من أجل السنة، من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا تستطيع أن تعتبره ملخصا لهذا الإمام، أن الله خلقه من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قيل مثل ذلك في أئمة آخرين، يعني الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وهو من أقران الإمام أحمد، وله كتاب اسمه غريب الحديث، يعني يشرح فيه الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح في الأحاديث النبوية. هذا الإمام قال إن الله نصر هذا الدين بثلاثة، إن الله نصر هذا الدين بثلاثة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لولاه لارتد الناس، لأنه حارب المرتدين فرجع كثير منهم إلى حظيرة الإسلام. وأحمد بن حنبل لولاه لكفر الناس من بعده لما تعرض لفتنة خلق القرآن، وكلنا أو أكثرنا يعرفها. ويحيى ابن معين هو من أقران الإمام أحمد، وهو إمام كبير في الحديث، ذب الكذب عن رسول الله. يعني ابن معين إمام كبير من أئمة الحديث، ربما الكثير منا لا يعرفه، لكنه لا يقل مرتبة ومنزلة ومكانة عن الإمام أحمد. كان قرينين، كان في زمن واحد وقرينين، وطلب العلم معا. وابن معين هذا يعني لخص الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حياة ابن معين في قوله ذب الكذب عن رسول الله، ويكفيه ذلك فخرا. فإذا كان هذا شأن ابن معين، فكيف بالبخاري، بالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، الذي تعلم من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن معين ومغايرهما، ثم حباه الله تبارك وتعالى بعلم غزير جدا ظهر أثره إلى يومنا هذا. يعني الناس النهاردة ممكن واحد لما عندنا في مصر، يعني عندنا في مصر لما واحد مثلا يغلط ويجي واحد يصلح له غلطه، فيقول له يا أخي احنا غلطنا في البخاري، يعني احنا غلطنا في البخاري، يعني كأن شأن البخاري وشأن كتابه وكونه كتابا عظيما أمر في القلوب وفي النفوس لا يعتريه أدنى شك. يعني ممكن الإنسان يغلط لك البخاري ما يغلطش، ممكن أي كتاب يكون في خطأ إلا البخاري. يعني هذا حتى متوغل في قلوب الناس وفي عقول الناس، رغم الهجمة الشرسة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وعلى صحيح البخاري خصوصا. ليه؟ لأن أعداء السنة يعلمون أن صحيح البخاري أعظم كتب الحديث، فإذا تم لهم الطعن في أعظم كتب الحديث فما بقي أسهل، فما بقي أسهل. مش كده ولا إيه؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ظهرت عليه علامات النبوغ من الصغر، علامات النبوغ من الصغر. كان عنده كم سنة ساعتها؟ كان عنده 11 سنة. طبعا 11 سنة كان خلص بقى علوم كثيرة، حفظ القرآن والقراءة والفقه والفرائض والحاجات دي والحديث أيضا. وكان في بلدته شيخ كبير يسمى بالداخلي، كان يعني يعتبر محدث البلد، محدث البلد. كان الإمام البخاري وقتئذ عنده 11 سنة، طبعا ده بالتوقيت الهجري، يعني لو حسبناها بالميلادي قول 10 سنين مثلا كده، يعني على رأي المصريين لسه ايه طالع من البيضة، مش كده ولا ايه؟ مش بيقولوا كده؟ الإمام البخاري كان يجلس مجلس هذا الإمام، هذا العالم، ويستفيد منه الحديث. فمرة من المرات، والبخاري عنده 11 عاما، قال روى الداخلي هذا حديثا عن سفيان الثوري عن أبي الزبير، سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم بن يزيد النخعي. حديث سفيان الثوري الإمام معروف، سفيان بن سعيد الثوري. أبو الزبير أحد ثقات المحدثين، اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي من أئمة التابعين. أنت يعني الواحد منا سمع السند دوت عادي، يعني إمام وإمام وإمام، إمام يروي عن إمام عن إمام، إسناد كل نظيف جدا. فإذا بالبخاري هذا الصغير يقف في المجلس ويقول له يا سيدي هذا الإسناد خطأ، الإسناد مش المثل، الإسناد مش المثل، هو عنده 11 سنة، يا سيدي هذا الإسناد خطأ. الثوري سفيان الثوري لم يروي شيئا عن أبي الزبير، يعني ملهوش رواية أصلا عن أبي الزبير. يعني هذا الطفل يعرف شيوخ سفيان الثوري ومن سمع منهم ومن لم يسمع منهم ومن روى عنهم ومن لم يروي عنهم. من ذا؟ صاحب الأحد عشر عاما. فغضب الطلبة في المجلس. يعني ايه اللي حزور ده ولا اللي جاي يعترض على الشيخ الكبير ده المعمم؟ فلما غضب الطلبة قال يا سيدي إذا أذنت ائت بالكتاب، الكتاب اللي هو اللي انت جبت منه الحديث دي. ما هو كل شيخ عندنا في الحديث، كل شيخ بيبقى ليه كتب، كتب بنسميها أصول. ها الكتب دي لما يجي يروي مش بالضرورة يروي من الأصل، هو بيجمع أحاديث من أصوله ويصنع مؤلفا مثلا أو مصنفا فيروي منه، كما كان مثلا حماد بن سلمة يفعل أو نعيم بن حماد، أو أن يروي من حفظه ما يحفظه من تلك الأصول. فإذا وقع اختلاف هل هذا الحديث صواب أم خطأ، ماذا نفعل؟ نرجع لإيه؟ للأصل. يبقى الأصل إيه؟ حجة فيما بيني وبينك. فقال فليأذن أستاذي أن يأتي بالإيه؟ بالكتاب أو بالأصل. فدخل الداخل البيت وجاء بالكتاب وقال أصبت يا محمد، يعني لمحمد بن إسماعيل البخاري، أخطأت. إنما ثم قال له وما صوابه، يعني أنا أخطأت مش إيه الصواب بقى يا بخاري؟ فقال الصواب سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي وليس عن أبي الزبير. فشوف البخاري وهو عنده 11 سنة استطاع بعلمه أن يدرك الخطأ الدقيق جدا في هذا الإسناد. ليس أبو الزبير إنما هو الزبير بن عدي. لا، هو لما اشترك اسم الزبير في الاسمين اشتبه على شيخه فظنه أبا الزبير بينما هو الزبير ابن عدي، وهذا رجل وهذا رجل آخر. هذا هو البخاري وهو عنده 11 سنة. وكان يقول رحمه الله تعالى أحفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح، ومن غير الصحيح 200,000 حديث غير صحيح. النهاردة عشان نقيم البخاري لازم نعرف إيه معطيات هذا التقديم. الإمام ده صار إمام كده بالسمعة يعني بالمجاملة، ولا الرجل حصل العلم الذي يؤهله إلى ذلك؟ كان يقول أحفظ من الحديث الصحيح 100,000 حديث صحيح، ومن غير الصحيح 200,000 حديث غير صحيح، يعني المحصلة 300,000. طبعا ده مش في بداية، مش لما بلغ القمة في العلم، ده كان لسه في الطريق. بدليل أبو زرعة وهو قرين الإمام البخاري كان يحفظ 1,000,000، كان كما قال الإمام الأحمد هذا الغلام يعني أبو زرعة يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000. طبعا ما كانوش يعرفوا 1,000,000 ساعتها، ولا المليار ولا التريليون ولا الكلام ده. كان لما الرقم يعدي 1,000 يقولوا 1,000,000 يعني ايه 1,000,000. طب ازاي يحفظ 1,000,000 ولا يحفظ 300,000 والحديث كلها اصلا لا تبلغ هذا العدد؟ قال العلماء انما هذه الاعداد باعتبار تعدد الروايات وباعتبار الآثار المروية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. يعني كان عندهم حاجة اسمها ايه، كل اسناد لحديث يسمى حديثا على حدة. فأنا لو مثلا في حديث أحفظ له 5 أسانيد يبقى ده بسميهم 5 أحاديث مش حديث ايه واحد. دي لازم معلومة كده على الماشي نعرفها. الإمام البخاري أراد علماء بغداد في العراق يعني أن يختبروا حفظه، يعملوا له امتحان كده. احنا عارفين ان في هذا الزمان كانت بغداد هي عاصمة الدولة الإسلامية وقتئذ، وطبعا العاصمة عادة تكون ايه، عادة كعبة العلماء في كل العلوم. واحد عنده حديث عايز يظهر علمه يروح فين؟ بغداد. واحد عنده فقه عايز يظهر علمه يروح فين؟ بغداد. واحد عنده شعر وأدب عايز يظهر علمه يروح فين؟ بغداد. طول ما هو في أطراف الدولة الإسلامية لم يظهر علمه كما يظهر في بغداد، لأن هيروح بغداد هيلاقي العلماء من جميع الأطياف ومن جميع البلدان. جميل هذا الكلام. يبقى هنا إيه؟ يستطيع أن ينشر علمه. البخاري عليه رحمة الله وهو في بخارى في آخر الدنيا قبل أن يدخل بغداد كان صيته وصل لبغداد وسمعته وصلت لبغداد، فلما عقد العزم على أن يسافر إلى بغداد وبلغ هذا الخبر إلى أهل بغداد وعرفوا أن البخاري قادم إليهم، قال علماء بغداد واجتمعوا، تعالوا بنا نجري اختبارا لهذا الرجل، ننظر هل هذا الصيت وهذه السمعة حقيقية ولا مستعارة. فاجتمعوا على أن يصنعوا له اختبارا، شوفوا بقى الرجل دوت يفهم الحديث ولا لا. فماذا فعلوا؟ عمدوا إلى 100 حديث، 100 حديث، احنا عندنا قول حديث في علم الحديث مش معناها ايه المتن بس اللي هو الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هذا وحده لا يسمى حديثا. الحديث في عرف علماء الحديث السند والمتن، فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، هو ده الحديث. فكل متن اللي هو الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم له سند، وكل سند له متون. ما ينفعش اروي متن بسند باي سند ولا بأي سند أروي أي متن، يبقى غلط، يبقى ده حاجة خطأ في علم الحديث. زي ما قلنا من شوية الإمام البخاري صلح لشيخه إيه؟ اسمي راوي في الإسناد. أدام أخطأت في السند يبقى ده خطأ في الرواية ككل، الرواية كده غلط. ليه؟ لم يرويها العلماء بهذه الصيغة، أنت غيرت في صيغة الرواية في إسنادها أو في متنها. فعملوا ايه؟ قالوا نجيب 100 حديث ونعمل لهم كوكتيل. يعني كوكتيل يعني نجيب السند بتاع المتن ده نحطه لمتن اخر، ايوه نعمل لخبطة كده يعني. اتفاهم هذا الكلام؟ والمتن دوت نجيب له سند من متن اخر ونعمل لخبطة بين الاسانيد والايه والمتون، فكل متن يذكرونه بغير اسناده وكل اسناد يذكرونه بغير متنه. ثم عمدوا إلى هذه 100 فقسموها إلى 10 أقسام، يعني كل قسم 10 أحاديث. جميل هذا الكلام؟ ما هو 10 في 10 كام؟ ها؟ ب100. وكتبوا في ورقة، ها في 10 ورقات، كل ورقة فيها 10 أحاديث، ودفعوا تلك الأوراق إلى بعض طلبة العلم من الجالس من الذين سيجلسون في مجلس البخاري عندما يقدم إلى بغداد، وقالوا لهم إذا جاء البخاري اسألوه عن تلك الأحاديث. فلما دخل البخاري واستقبله الناس وكانوا أمم، فجلس البخاري للتحديث، فقام رجل من هؤلاء 10 وسأل البخاري عن أول حديث. طبعا الحديث زي ما يقول ايه ملفق مركب، اسناد على غير متن ومتن على غير اسناد. فسأله عن اول حديث فالبخاري قال لا اعرفه. هو فعلا هو قد يعرف المتن قد يعرف السند، لكن التركيبة دي ما يعرفهاش، اول مرة اسمعها. ده في حد ذاته علم. خلي بالك بس من الحتة دي، عندما يسأل العالم عن متن معروف وعن سند معروف، ولكن هذا السند يروى به متن آخر وهذا المتن يروى بسند آخر، فإذا ركب هذا على هذا فقال الإمام أو العالم لا أعرفه، قوله لا أعرفه هذا في حد ذاته علم. للمعنى كده إيه؟ أنه يعلم أن هذه الصورة في الرواية غير موجودة. أليس هذا علما؟ ده معنى إيه؟ أنه يحفظ السنة كلها ويعرف ما هو موجود فيها وما ليس موجود فيها. فعندما تسأله عن سند ومتن ومتن وسند فيقول لك لا أعرفه، كأنه يقول لك أنا بمحفوظاتي وعلمي الواسع لم أجد هذه الصورة في موجودة في أي رواية من الروايات. أليس هذا علما؟ مش كده ولا إيه؟ فقال لا أعرف. فسأله عن السؤال الحديث الثاني لا أعرف، الثالث والبخاري يقول لا أعرف، العاشر والبخاري يقول لا أعرف. ثم قام الرجل الثاني وسأله عن أحاديث العشر والبخاري لا يزيد على قوله لا أعرف، الثالث الرابع العاشر والبخاري لا يزيد على قوله لا أعرف. عوام الناس قالوا إيه؟ الرجل ده ما بيعرفش حاجة، كل حاجة لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. لكن علماء البلد قالوا فطن لها الرجل، كانوا عايزين يشوفوه هتدخل عليه الأسانيد دي والمتون ويفتكر أنها حديث صحيح ويقول لك فعلا هذا أعرفه، ولا يعرف أنها ملفقة فيقول لا أعرفه. فعلماء البلد عرفوا أنه هو إيه؟ فطن، وميز ما بين معروفا وما بين منكرا، مش كده ولا إيه؟ فبعد أن انتهى العشرة من المئة الأحاديث، جميل، البخاري حب يزيد في البستان زهرة. يعني هو كده المفترض أجاب جواب علمي كافي، كده تجاوز الامتحان بدرجة امتياز، جميل، حب بقى يحصل على درجات إضافية. فلما انتهى العشرة من المئة الأحاديث قال للأول قم، فقام، فقال أما حديثك الأول فإسناده عند الرجل الخامس الحديث السادس، وحديثك الثاني فإسناده عند الرجل الرابع الحديث الخامس، وحديثك الثالث عند الرجل السابع الحديث الثامن، وهكذا الرجل الأول ثم الثاني ثم العاشر، حتى أرجع كل سند إلى متن وكل متن إلى سند، فشهد له الناس بالفضل وعرفوا قدره ومنزلته. أدي البخاري هو ده سيدنا الإمام البخاري ببساطة من غير توغل في تاريخه، وإلا العلماء صنفوا مجلدات في ترجمة البخاري وتاريخ البخاري. البخاري صنف صحيحه المعروف كتاب صحيح البخاري، لما جه صنفه قبل ما يصنفه ليه حكايات كانت سببا في تصنيفه لهذا الكتاب، والحكايات دي فيها دروس وعبر. قال البخاري مرة رأيت يوما في النوم، يعني في المنام رؤية منامية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير وأنا أسير خلفه، فكلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه من مكان وضعت عليه أنا قدمي، فلما استيقظت ذهبت إلى بعض المعبرين، يعني الذين يعبرون الرؤيا، فقصفت له هذه الرؤيا، فقال أنت تذب الكذب عن رسول الله، أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل أوي. موقف آخر، شيخ الإمام البخاري الإمام إسحاق ابن راهوي، إسحاق ده من كبار علماء هذا الزمان وكان من كبار شيوخ البخاري عليه رحمة الله جميعا، كان جالسا مرة وأمامه طلبة الحديث ومنهم البخاري، فقال الإمام إسحاق ابن راهوي وددت لو أن أحدا يتفرغ فيصنف كتابا في صحيح حديث رسول الله. يعني كانت الفكرة منشأها أصلا من مين؟ من شيخ البخاري الإمام إسحاق بن راهوي، لو أن أحدا يتفرغ فيصنف كتابا يجمع فيه الأحاديث الصحيحة فقط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في نفسي فبدأت في كتابة الجمع الصحيح. إذن البخاري عليه رحمة الله تعالى منشأ بدايته لتأليف الكتاب دوت هو إيه؟ هذا التمني الذي ترجاه شيخه الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، فوقع ذلك في قلبه فعقد عزمه وابتدأ في كتابة وفي جمع هذا الكتاب العظيم. وكان يقول البخاري عليه رحمة الله، كان يقول: صنفت هذا الكتاب. ودي مهمة بقى، هي هنا مربط الفرس. صنفت هذا الكتاب وجعلته حجة بيني وبين ربي. هنا بقى بنخش في مسألة مهمة جدا في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص. وده نفتقد كثيرا، نفتقد كثيرا في أنفسنا. يعني دائما وأبدا الإنسان بكل حظ النفس، وأحيانا حظ النفس دوت يعلو، وأحيانا انخفض، وأحيانا يكون في بعض الأحيان هو الأساس على أن يكون غرضك هو نشر السنة وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد رجلين كلاهما يصنف في العلم وينشر العلم ويلقي المحاضرات، هذا له قبول وهذا ليس له. ليه؟ لأن في واحد كده غرضه بس أن يعلو على أقران، كل امرئ في نفسه أعلى وأفضل من قرينه كما قال المتنبي، كل واحد في نفسه كده معتقد أنه أحسن من غيره، مع أنك ينبغي أن تكون تصورك أنك جند من جنود الله، أنك جندي من جنود الله، الله استخدمك لنصرة دين الله، فلازم تكون منكسر لربك. في النهاية من الذي أعطاك هذا العلم؟ الله، مش أنت، مش كده ولا إيه؟ أنت. ولذلك كان كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: عجبت ممن يريد الناس بعمله وقلوب الناس بيد خالقهم. يعني الذي يحبب الناس فيك هو خالق الناس، مش أنت. يعني بإمكاني الله سبحانه بقدرته يستطيع أن يحبب فيك الناس أن يبغض فيك الناس. فقلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهنا بنجد إيه؟ بنجد هذه سلبية موجودة في حقل الدعوة، في حقل الدعوة، وهو إيه؟ إن كثير من الدعاة أعجبوا بأنفسهم وبما لديهم من علم، فصرفهم ذلك عن أن يفنوا أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم في خدمة الله وفي خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هم الواحد منهم هو أن يصنع لنفسه مجدا، أن يصنع لنفسه مجدا. لكن انظر هنا البخاري بيقول إيه: صنفت هذا الكتاب وجعلته حجة، أنا حجة في بيني وبين ربي. يعني هو غرضه من هذا الكتاب بس أن يرضى الله عنه، أن يقوم بواجب العلم وأن ينشره كما أمر الله تبارك وتعالى: لتبيننه للناس، وأن يتقبله الله منه. هذا هو غرضه. هو أصلا عندما الداعية عندما يدعو إلى الله أن ينشر العلم، هو يقوم بواجب عليه وليس بفضيلة. يعني هو لا يتفضل على الناس، ده هذا فرض عليك، وإلا تكون كاتما للعلم تسأل عن ذلك يوم القيامة ولا تكتمونه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما ألف كتاب الموطأ، احنا عارفين الموطأ أصغر كتاب من كتب السنن، مش كده ولا إيه؟ أصغر كتاب من كتب السنن. فقيل له: يا إمام، صنفت كتابا وقد صنف غيرك كتبا كبيرة أكبر من كتابك، مش كده ولا إيه؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال: ما كان لله بقى، ما كان لله بقى، وقد بقي موطأ مالك إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، وضاعت كتب كثيرة لا نعرف عنها ولا نسمع عنها الكثير، مش كده ولا إيه؟ وربما نقرأ عنها في بعض الكتب المغمورة، لكن صار كتاب مالك الموطأ لا كل الناس يعرفونه، لا يجهل أحد. وهذا من إيه؟ بركة الإخلاص. هذا من بركة الإخلاص لله عز وجل. وده ظهر عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه أيضا. يعني هذا إخلاصه هذا وتجرده لله عز وجل في صنيعه هذا الكتاب ظهر في كتابه هذا حتى في أول حديث فيه. تعجب، تعال بنا نشوف البخاري رحمه الله تعالى بيعمل إيه في أول حديث في صحيح البخاري. البخاري قال باب كيف كان بدء الوحي، وكلمة باب هنا لم تتفق فيها النسخ، لكن أحيانا نقول في بعض النسخ باب وكيف كان بدء الوحي، وأحيانا على طول كده كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله وقول الله جل ذكره، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم جاء بحديث إيه؟ الأعمال بالنيات، فرواه بإسناده عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث ناقص صح؟ مش تلاحظون؟ الحديث ناقص في حتة في جملة مش موجودة، اللي هي إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر، ثم فمن ومن كانت هجرته لدنيا إلى آخره. البخاري خرج الحديث دوت في أكثر من موضع في صحيح، في كل موضع يأتي به كاملا إلا هذا الموضع الذي في أول الكتاب أتى به ناقصا. ده بنسميه اختصار، والاختصار عند للحديث عند علماء الحديث يجوز بضوابط وشروط، والبخاري هنا راعى هذه الضوابط وتلك الشروط، مش مكانها الآن. لكن المهم أنا بقول لك البخاري صنيعه هذا اختصاره لهذه الجملة من الحديث في تلك الرواية اختصار صحيح. جميل؟ طب يا بخاري اختصرت ليه؟ طب ما أنت أصلا جبت الحديث نفسه كاملا في أكثر من موضع داخل الكتاب، شمعنا هنا في أول الكتاب اختصرت؟ وقف العلماء كثيرا عند هذا الموضع، عايزين يفهموا البخاري لما اختصر هذه الجملة عايز يقول ايه. خلي بالك من تعامل الائمة مع البخاري، العلماء بيتعاملوا مع البخاري على انه امام كبير، مش هيختصر الا لمغزى دقيق. كان سهل واحد يقول لك ايه البخاري اخطأ، سهلة مش كده ولا ايه؟ واحد ثاني يقول لك نسي مش كده ولا ايه؟ لا، ده هم وقفوا هنا موقف المتعلم من البخاري. البخاري ليه هنا تحديدا اختصر هذه الجملة ولم يذكرها بينما ذكر الحديث كله داخل الصحيح؟ من أفضل من شرح هذا الموضع وتكلم عليه الإمام أبو محمد ابن حزم، الإمام المعروف ابن حزم الظاهري، هو يعني تكلم علماء كثيرون، لكن أفضل ما قيل في هذا الموضع وفي صنيع البخاري وفي فهم صنيع البخاري هنا ما قاله الإمام محمد بن حزم. قال إيه؟ قال إن البخاري عليه رحمة الله تعالى في بداية الكتاب أراد أن ينفي عن نفسه التزكية، أراد أن لا يزكي نفسه، فحذف تلك الجملة التي قد تشير إلى شيء من تزكية النفس، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأبقى الجملة الأخرى التي قد تشعر بأن العمل قد لا يكون لوجه الله. فكأن البخاري يقول صنفت هذا الكتاب، صنفت هذا الكتاب في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجيا من الله أن يرزقني الإخلاص، ولا أدعي أني مخلص، لأنه لو جاء بجملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، كأنها تتضمن إشارة إلى أنني أقدمت على تصنيف هذا الكتاب وأنا مخلص لله متجرد له، فيتضمن ذلك تزكية للنفس شكله ليه. فأراد أن ينفي البخاري هذه التزكية فلم يذكر هذه الجملة التي قد تشير إلى هذا المعنى، وأبقى الجملة الأخرى التي هي أبعد عن الإشارة إلى معنى التزكية. ها؟ البخاري يستعمل الشفرة طبعا، ليس في الصحيح فقط بل في كل كتبه، وفي الصحيح في مواضع كثيرة، هنجيب بعضها إن شاء الله. تستعجل على رزقك ليه؟ مسألة الشفرة دي عبارة الشيخ أبو إسحاق، مرة قال لي العلماء القدامى دول بيتكلموا بالشفرة. لازم عشان تفهم الواحد منهم لازم كده تعكف على دراسة منهجه في كل موضع كده، محتاج انك انت تدقق قوي عشان تفهم هو عايز يقول ايه. انا قلت قبل كده العلماء من اجلالهم للعلم تعسيرهم. ليه؟ ما هو لو سهلوا قوي سيقف عليه من يعرف قدره ومن لا يعرف. هيجي واحد لإسلام البحيري ويعرف دقائق العلم يروح يتنطط علينا، مش كده ولا ايه؟ فهم كانوا يجعلون العلم عاليا عزيزا، فلا يسهلونه التسهيل الذي يجعل غير أهلي يطلعون عليه، وإنما يطلع عليه مين؟ اللي هو تعلم العلم الذي يؤهله إلى أن يفهم هذه الإشارات. وإلا لو كما قال بعض السلف ويروى ذلك عن رسول الله ولا يصح، قال واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير أطواق اللؤلؤ. يروح يجيب خنزير ويلبسه إيه؟ أطواق وحلية من أغلى الأثمان، يبقى هنا وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. لكن إذا أردت أن تنشر العلم انظر في من يستقبل منك العلم، من يأخذ عنك العلم، هل هو سيضع هذا العلم في موضعه أم سيضعه في غير موضعه؟ ما يجي واحد مثلا إيه، ألاقي واحد يتصل بي بالتليفون يسألني أسئلة كده غريبة، يعني السائل فيما أفهم يعني يصعب عليه إدراك هذه الأسئلة، شاب صغير مثلا ولا شيء، فأقول له يا ابني أنت بتجادل حد؟ بتناقش حد؟ ها يا شيخ أصلي في ناس بيجادلونا كذا وإحنا عايزين نرد عليهم. أقول له يا ابني تعلم العلم لتعمل به لا لتجادل به، تعلم العلم لتعمل به، أما إذا تعلمت العلم لتجادل به فسيفنى عمرك في قيل وقال. نهاية إعمال العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لا، العلم مش لا نتعلم العلم لنجادل، إنما نتعلم العلم لنعمل به، لنعمل إيه به، ثم بعد ذلك إذا فتح الله علينا في العلم وترقينا في العلم وطرحت الشبهات نرد عليها وندفعها حتى لا يغتر بها عوام الناس. لكن لا يكون أصل بحثك في العلم وأصل إقدامك على العلم الغرض منه هو المناظرة والمجادلة والخصومة، هذا يتنافى مع الإخلاص، يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل. فالإمام البخاري انظر هنا هذه الإشارة الجميلة التي يعني استعملها في هذا الحديث تدل على إيه؟ أنه أقدم على هذا الكتاب وهو مخلص لله عز وجل، لا يريد من ذلك تزكية نفسه، إنما يريد فقط نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الشافعي، الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول وددت أن الناس انتفعوا بهذه الكتب يعني التي ألفها ولم تنسب إليه. ليس الغرض أن الكتاب ينسب إيه إلي، المهم أن العلم يصل إلى الناس، سواء بقى ينسب إلي أو لا ينسب إلي. قارن ده باللي بنشوفه النهاردة وبنسمعه، تلاقي واحد يقدم رسالة الدكتوراه أثريها واخدها كوبي بيست من رسالة أخرى، مش بنتلاقي كده؟ هون هذا هو الفارق، هذا هو الفرق. هؤلاء العلماء رضي الله عنهم جميعا تجردوا لله عز وجل وكان هدفهم الأسمى خدمة دين ربنا بس، ولم يكن لهم هدف إني أنتشر ولا أصنع لنفسي الإمام أحمد، تعرفون أن الإمام أحمد لم ليس له مذهب، يعني لم يقصد إلى جمع مذهب، بل كان يكره ذلك. كان أولا يكره أن يكتب كلامه بجانب الحديث، يعني كان بعض الطلبة مثلا يسألوا عن حديث فيجيب الإمام أحمد، فيأتي الطالب فيكتب على حاشية الكتاب بجانب الحديث كلام أحمد في شرح الحديث أو نحو ذلك. فكان أحمد يكره هذا، أن يكتب كلامه ها مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رحمه الله وليس له مذهب، إنما فتاوى كان يسأل عنها فيجيب، فكان الطلبة يكتبون ويجمعون تلك الفتاوى، يكتبون ويجمعون تلك الايه الفتاوى. وهو كان يكره أن يكتب علمه حتى فتاواه، كان يكره أن تكتب. ثم بعد أن مات وجاء الإمام أبو بكر الخلال جمع هذه الفتاوى كلها، فصار من وقت إذن ها هناك مذهب اسمه مذهب الإمام أحمد. أراد هو ألا ينشر علمه وألا يخلد كلامه، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشر علمه وأن يخلد علمه حتى ينتفع به الناس إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء رب العالمين. لم يكن له هم في أن يسمع لنفسه مجدا، إنما كان همه نشر دين الله. فلما سلم قصده لله عز وجل تولى الله سبحانه وتعالى نشر علمه. وكان رحمه الله يقول ابتليت بالشهرة، الإمام أحمد يقول إيه ابتليت بالشهرة، يعني بيعتبر الشهرة دي بلية. النهاردة كل واحد إيه بيدور على أي حاجة يعمل بيها شهرة، أي حاجة يعمل بيها شهرة، فهو يعتبر الشهرة بلاء. فشاء الله عز وجل أن يخلد ذكره إلى يومنا هذا. هنا يعني تعلم من السلف رضي الله عنهم الإخلاص والتجرد لله عز وجل. في النهاية يعني لخصها الإمام أبو زرع الرازي، قال إيه كلام جميل أوي، قال طلبنا العلم لغير الله، يعني في بداية الطلب وإحنا لسه صبيان كل واحد منا بقى نفسه يبقى ايه زي الشيخ ده، ونفسه يبقى ليه اسمه ليه بقى سمعه. ما الاخلاص لا ياتي مره واحده، الاخلاص ياتي ايه بالتدرج وبالتدرب، ان تدرب نفسك، ان تصنع مع نفسك رياضه وتدريب على الاخلاص. ولذلك كان بعض السلف يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، قعد يجاهد نفسه، ثم استمتعت به 20 أخرى، استمتعت به 20 سنة أخرى. المهم الإمام أبو زرع يقول إيه طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. إزاي إيه معنى الكلام ده؟ زي ما بقول الطالب في بداية الطلب نفسه يبقى زي الشيخ ده، نفسه يقعد زي الشيخ ده ويعلم ويبقى ليه اسمه ومشهور إلى آخره. ثم عندما يدخل في العلم ويكون عنده مقصد حسن، يتبين له أنه لا ينفع مع هذا العلم إلا الإخلاص، لأن العلم دوت ما بيتاكلش بعيش. يعني إذا كان العلم ده عشان نحصل بيه على فلوس مش سكتها، عايز فلوس روح بيع فول هتكسب أكتر، مش كده ولا ايه؟ كما قال الخطيب البغدادي من طلب الحديث افلس. ده اقل كتاب بتجيبه في الحديث بتخش في ايه؟ ما اعرفش بقى بالدولار بيحسبوها ازاي؟ انا بحسبها بالجنيه. يعني بتخش في 200 و300 و400 و1000 و2003، ده كتاب واحد. يعني في كتب عندنا ب 5000 جنيه، كتاب واحد، كتاب مثلا بتاع 50 مجلد ب 1000 جنيه. فانت النهارده مش محتاج كتاب، ده محتاج 1000 كتاب. فانت ايه بقى هتشتغل عشان تجيب كتب؟ تشتغل عشان تجيب كتب، تعمل زي الجاحظ. ما الجاحظ ده كان ايه؟ كان كل فلوسه في الكتب، في الكتب، كل فلوسه في الكتب. فمرة طلب من امه ان تجهز له طعاما، فامه جابت طبق وحطت عليه كتاب ودخلته عليه، قالت له خد كل، وهل ابقيت لنا من مال حتى نشتري طعاما؟ ما كل البرد رايح على الكتب. ويقال ان الجاحظ مات بكتبه، يعني كانت الكتب في البيت الى السقف فوقعت عليه فمات. فالامام ابو ذر ايه؟ طلب العلم لغير الله، فابى علينا العلم الا ان يكون لله. ما ينفعش لا دنيا ولا دين، يعني دنيا مش العلم مش هيجيب لنا الدنيا بشغله المفاليس، يبقى على الاقل بقى ايه؟ نصبر في الدنيا ونرجو ما عند الله بالعلم. يبقى لازم نخلص بقى في العلم ده عشان ايه؟ يبقى ان ننال الاخره، والا خسر الدنيا والايه والاخر، صح ولا لا؟ فهنا البخاري بيدينا درس في مساله، في مجرد الاشاره ديت، الاشاره اختصار هذه الجمله، درس في الاخلاص، درس في الاخلاص. لما نيجي بقى نخش في صحيح البخاري نفسه، طبعا ده بقى بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. لكن انا احب ان الفت نظر الاخوه الى بعض المواضع في صحيح البخاري التي تدل على فقه البخاري. ليه بقى؟ الناس يقول لك البخاري ده محدث، ايوه هو محدث لكن برضك فقيه، من كبار الفقهاء، يعني عنده فهم للاحاديث وفهم للسنه وادراك بمذاهب العلماء في المسائل كلها، فقهيه كانت او غير فقهيه، ويعرف اقوال السلف في كل هذه المسائل، ويعرف كيف ينتزع الدليل من النصوص الشرعيه قرانا كانت او سنه. وهذا مما تميز به البخاري. يعني احنا البخاري لما ألف الكتاب سماه اسم، الاسم دوت هو انطلاقة البخاري في الكتاب، سماه الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأموره وأيامه. يعني أصبح كتاب جامع لكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ما يتعلق بأقواله، ما يتعلق بأفعاله، ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي جاءت في الأحاديث، ما يتعلق بالسيرة والمغازي والغزوات، كل هذا داخل في صحيح البخاري. وهذا معنى كونه جامع. الكتب الجوامع عند علماء الحديث هي الكتب التي جمعت جميع أبواب الشريعة، جميع أبواب الشريعة، بخلاف مثلا السنن. السنن بتعنى بالأحاديث التي تتعلق بالحلال والحرام، افعل ولا تفعل، جميل. لكن الجوامع بتشمل السنن وغير السنن، كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى باسمه صلى الله عليه وسلم، حتى بنسبه صلى الله عليه وآله وسلم، بأقواله، بأفعاله، بغزواته، بأحواله في بيته وخارج بيته، كل ذلك تجده في الكتب المسمى بالجوامع. فالبخاري عمل كتاب اسمه الايه؟ الجامع. إذن هو هيتكلم عن كل أبواب الايه؟ الشريعة، عن كل أبواب الشريعة. طيب المختصر، سماه الجامع الايه؟ المسند المختصر، او المسند الجامع المختصر. مسند يعني ايه؟ يعني يروي البخاري فيه الاحاديث بالاسانيد، معايا؟ قال لك المختصر، جامع ومختصر، ودي معادله صعبه، دي معادله ايه صعبه، انك تجمع كل ما يتعلق بالشريعه وباختصار ايضا، دي معادله صعبه. ليه؟ مش دايما الذي يعمد الى الاختصار يستطيع الجمع، يستطيع الايه؟ الجمع، وليس دائما الذي يعمد إلى الجمع يحسن الاختصار، لا سيما وأنه عندما قال الجمع الصحيح لم يقصد بقوله الصحيح كل ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قصد أعلى مراتب الصحيح، أعلى مراتب الصحيح. احنا عارفين السنة تثبت بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، مش كده ولا ايه؟ طب الحسن أقل من الصحيح في مرتبة، وإن كان حجة تثبت به الأحكام الشرعية، لكن البخاري قالك لا، أنا مش هدخل في الكتاب ده إلا حديث صحيح، مش صحيح وبس، في أعلى مراتب الصحيح. ده تحدي بقى، تحدي. طب ازاي يا بخاري هتعمل كتاب جامع وفي نفس الوقت أحاديثه في أعلى المراتب؟ ما هو مش كل الأحكام الشرعية بتثبت بالأحاديث التي في أعلى الايه؟ المراتب. في أحاديث صحيحة، أيوة هي صحيحة، لكن ليست في أعلى مراتب الايه؟ الصحة. فأنت عندما تشترط على نفسك ألا تخرج إلا حديثا في أعلى مراتب الصحة، أنت بتضيق على نفسك الدائرة. البخاري قال لا، أنا مش هعمل غير كده، هدخل الأحاديث التي في أعلى مراتب الصحة، وفي نفس الوقت سيكون كتابي جامعا يجمع كل أبواب الشريعة. وهنا المعضلة التي استطاع البخاري عليه رحمة الله تعالى أن يحلها. عمل البخاري عشان يحل هذه المعضلة؟ طبعا الأبواب اللي فيها أحاديث في صحيحة في أعلى مراتب الصحة ما فيهاش مشكلة، خلاص سهل البخاري يجيب الحديث الذي يتعلق بهذا الباب وتحقق فيه الصحة في أعلى درجاتها. لكن المشكلة مش في كده بقى، الأبواب الأخرى التي الدليل فيها صحيح ولكنه ليس في أعلى المراتب، البخاري هيجيبه؟ لا، مش هيجيب الحديث ده، لأنه هو أصلا اشترط على نفسه أن يكون الحديث في أعلى الإيه؟ المراتب. طب هيعمل إيه؟ هنا بقى البخاري استطاع يحل المشكلة دي بطريقتين، أحيانا يجمع بينهما وأحيانا يفردهما. إيه الطريقة؟ الطريقتين، الطريقة الأولى التعليق، يلجأ إلى الإيه؟ التعليق. هو بيسمى كتابه الصحيح المسند، المسند يعني الذي تروى فيه الحديث بالإيه؟ بالسند، صح؟ إذن الأحاديث التي هي على شرط البخاري في هذا الكتاب تلك التي رواها بسند إلى رسول الله. فإذا كان الحديث صحيحا عند البخاري يصلح للاحتجاج به لكنه ليس في أعلى المراتب، يذكره في الباب ولكن بدون سند، كأنه يقول لك هذا الباب يصلح أن يحتج فيه بالحديث الفلاني ولكنني لم أذكره بإسناده نظرا لكونه لم يتحقق فيه شرطي الذي هو أعلى مراتب الإيه؟ الصحيح. يبقى ده جزء من الحل، صح؟ جزء من الحل. يقول إيه؟ وصح عن رسول أو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما يجيبش السنة، فكأنه يقول لك إيه؟ هذا الحديث صحيح ويصلح الاحتجاج به في هذا الباب، لكنه نظرا لكونه لم تتحقق فيه شروطي التي هي في أعلى مراتب الصحة لم أسقه في كتابي بها بإسنادي، وإنما حذفت الإسناد. ده اللي احنا بنسميه معلق، علقه البخاري أي ذكره بدون سند. في بقى طريقة تانية، وهي بقى الطريقة التي برع فيها البخاري، برع فيها البخاري رحمه الله، وهي إيه؟ أنه إذا كان الباب اعتاد العلماء أن يحتجوا فيه بحديث ما، وهذا الحديث صحيح ولكنه ليس في درجة حديث الايه؟ البخاري. البخاري هيجيبه؟ مش هيجيبه، لأنه ليس فيه ايه؟ أعلى مراتب الصحة، وإنما هو صحيح ولكن في مرتبة دنيا من أدنى مراتب الصحة، فحينئذ البخاري لا يرويه بسنده، آسف، البخاري لا يكون هذا الحديث على شرطه في كتابه الصحيح. طب ماذا يفعل؟ يتأمل السنة، يتأمل الأحاديث الأخرى التي هي على شرطه والتي تحققت فيها أعلى مراتب الصحة، فإن وجد في تلك الأحاديث ما يمكن أن يستنبط منه المعنى الذي هو موجود في هذا الباب أو موجود في هذا الحديث الذي اعتاد العلماء أن يحتجوا به في هذا الباب، يذكر هذا الحديث في هذا الباب. وهنا برع البخاري في إدخال أدلة أخرى في الأبواب الفقهية لم يعتد العلماء الاستدلال بها في هذه الأبواب، يبقى إيه؟ أضاف أدلة أخرى لم يسبق إلى إدخالها في هذه الأبواب. يبقى إضافة في العلم مش إضافة. أيوة العلماء بيستدلوا بأدلة، فبيقول لهم أيوة أدلتكم صحيحة، أنا عندي ما هو أصح كمان، جبت لكم أدلة ليس من عادة العلماء الاستدلال بها لكنها يصلح الاستدلال بها. زي ايه؟ هجيب لكم مسألة، مسألتين ثلاث، يلا مفيش مانع يعني، بس ده كثير في البخاري. عندنا في كتاب الوضوء من صحيح البخاري، البخاري قال ايه؟ باب التسمية عند الوقاء وعلى كل حال، التسمية على كل حال وعند الوقاع. ده في كتاب ايه؟ التسمية على كل حال وعند الوقاع، الوقاع يعني الجماع. انت واخد بالك؟ احنا دلوقتي في كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ الوضوء، مش كده؟ طب ايه دخل الوقاع بالوضوء؟ انا افهم ان الباب ده يبقى في كتاب النكاح، مش كده ولا ايه؟ لا مش هو مشكله ولا ايه؟ يعني انت النهارده لما تدور على المساله ديت هتروح فين؟ كتاب النكاح. البخاري حطها لك فين؟ في الوضوء. الله، ايه عايز ايه يقول البخاري؟ وبعدين ايه راح جاب حديث ايه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. طب إيه دخل دوت في الوضوء؟ ليه تعلق بالوضوء ده؟ ده دي مسألة كلها كده، العنوان والحديث موضوعهم فين؟ كتاب النكاح. جه البخاري حط لك كل القصة دي كلها في الوضوء. ما هو بقى بيشغل، هو بيحترم ذكائك، هو متصور يعني اللي بيقروا الكتاب دوت ناس أذكية فبيخاطبهم بذكائهم، بيحترم ذكائك. فقال لك الحافظ ابن حجر وكذلك إمام العيني ولما شرحوا فقه البخاري في المسألة، قال لك إيه؟ البخاري في هذا الباب أراد اعتاد العلماء أن يحتجوا فيه بحديث المعروف: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ده الحديث اللي هو اعتاد العلماء ان يستدلوا به في مسألة التسمية على الوضوء، مش كده ولا ايه؟ الحديث ده صحيح، صحيح، لكنه ليس في درجة احاديث البخاري، فهو صحيح لكنه لم يبلغ الى اعلى المراتب. يبقى البخاري هيجيبه؟ مش هيجيبه. طب بس لازم ما ينفعش يقول انا كتابي ده كتاب جامع ويخلو كتابه من هذه المسألة التي هي من ايه؟ من اصول الفقه، من اصول علم الفقه. يعني ازاي انا الف كتاب جامع وما اتكلمش عن مساله التسميه على الوضوء؟ يبقى كتاب ناقص ده، مش جامع، صح ولا لا؟ فلازم يجيب المساله. طب عايز يجيب المساله فهيجيب لها دليل من إيه؟ الدليل اللي بيستدل به العلماء عاده ليس على شرط البخاري. راح البخاري عمل ايه؟ جاب حديث ابن عباس ده. طب عايز يقول ايه من خلاله؟ عايز يقول لك يعني اذا كانت التسمية تستحب عند الوقاع فمن باب أولى عند إيه؟ عند الوضوء. ده بنسميه احنا في اصول الفقه قياس الأولى، قياس الإيه؟ الأولى. يعني إذا كانت التسمية مستحبة أو حتى مشروعة عند الجماع، جميل، فمن باب أولى عند إيه؟ الوضوء. وبعدين قال لك إيه في العنوان؟ ايه؟ وعلى كل حال. عايز يقول لك يعني ايه؟ ان التسمية مش منحصرة في مكان دون مكان، بل تستحب على في جميع الايه الاحوال. ولا شك ان حال الوضوء من افضل الاحوال، فاذا كان حال الجماع يستحب فيه التسمية فمن باب اولى حال الايه الوضوء. وكأنه بيشير بهذا العنوان في قوله على كل حال الى حديث عائشة ام المؤمنين في صحيح مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. خلطت أدي بقى فقه البخاري، يعني إيه؟ يعني مدرسة عالية قوي، مدرسة عالية قوي. فهو استطاع أن هو يعمل إيه هنا؟ استطاع أن هو لا يخلي هذا الباب من دليل، واستطاع أن يضيف دليلا آخر لم يعتد العلماء أن يستدلوا به في هذه المسألة. فهذا فقه جديد واستنباط لمعنى لم يسبق إلى استنباطه من هذا الحديث. شفت بقى؟ حتى أنا قلت في الألفية إيه؟ ثم البخاري للفقيه أنفع إذ لدقائق المعاني أنزع، ينزع المعنى كده من إيه؟ من النص. وفقهه أودعه تراجمة أي العناوين، فهي لما خرج فيها مفهمة. يبقى هنا إيه؟ البخاري استطاع إيه؟ يوجد لك دليل آخر في هذه المسألة لم يعتاد العلماء أن يستدلوا به في هذه المسألة. مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ في كتاب النكاح بقى، دي في كتاب النكاح حقيقة يعني، وهي إيه؟ نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التزويج. يعني هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ولا لا يجوز؟ ها؟ طبعا المسألة دي الفقهاء بيستدلوا فيها بأدلة معروفة زي حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في هذا المعنى، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، إلى آخره. حديث صحيحة ولكن ليست في أعلى المراتب. خلي بالك بقى، شوف دقة البخاري، ليست إيه في أعلى الإيه المراتب. هي صحيحة، أيوة صحيحة، لكنها ليست في أعلى. البخاري لا يريد أن يستدل في كتابه إلا بحديث في أعلى المراتب. طب الحديث دي صحيحة؟ آه. طب هل سيخلي الباب من دليل؟ هل سيخلي الكتاب من هذا الباب؟ صعب، وإلا كان كتابا ناقصا، سماه كتابا جامعا، والجامع لابد أن يكون مشتملا على جميع أبواب الشريعة، وهذا باب من أبواب الشريعة لا يمكن أن يخلو منه كتاب جامع، وإلا كان عيبا في ذلك الكتاب. طب ماذا يفعل البخاري؟ غاص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتأمل الأحاديث الصحيحة التي على شرطه لعله يجد فيها شيئا يمكن الاستدلال به في هذا الباب. فوجد ماذا فعل؟ تعرف جاب حديث مين؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رأيتك في المنام، يعني قبل أن يتزوجها، رأيتك في المنام جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي في ثوب من حرير، جاء بك الملك، ده كلها رؤية إيه؟ منامية. جاء بك الملك في سرقة من حرير فكشفت عنك الستر فإذا أنت هي دي عائشة، فقلت إن يكن من عند الله يمضي، لو هو الرؤية دي من عند الله تتحقق. شوف بقى البخاري بقى وفقه، مش ممكن، إمام عظيم جدا، يعني بقولك بيحترم ذكائك. ما هو كان سهل يجيب لك حديث صحيح صريح في المسألة، لا ده هو عايز يشغل الكمبيوتر، عايز يشغل الجهاز بتاعك ويخليك تفكر وتستنبط وتفهم النصوص. طب ايه دخل ده بالموضوع بتاعنا؟ العلماء قالوا هذا من احسن الاستدلال، ليه من أحسن الاستدلال؟ لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي من عند الله، مش كده ولا إيه؟ فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فهي من عند الله، فلما كانت رؤيا من عند الله جاء رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قبل أن يتزوجها، دل ذلك على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التزويج، مش كده ولا إيه؟ هذه البخاري. شوف يعني لما تكون انت تعبان نفسيا، مصدع، الاولاد تعبينك، الزوجه قرفاك، هموم الدنيا يعني بتحل عليك، افتح صحيح البخاري كده تهدى. يعني انا كنت دايما اقول لهم يا جماعه البخاري دوت الافيونه بتاعتي، افيونه. لما كنت تعبان ومصدع افتح التاريخ الكبير للبخاري مثلا، افتح صحيح البخاري واحاول اقرا وافهم، الاقي ايه؟ اصبعي يروح، الامور تتفتح، ينشرح الصدر. والله العظيم انا لا ابالغ، انا بتكلم عن نفسي، غيري بقى ممكن يشوف حاجه تانية، انا بتكلم عن نفسي. ابواب خاصه ولا في ها البخاري من ده بقول لك، مش بقول في صحيح البخاري فقط، حتى في كتب كلها. النظر الى خطيبته. بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ النظر الى خطيبته. اهم حاجه باب، اهم باب ده. ده اهم باب. تاخد بالك؟ لا يعني هقول لكم القصه مع التاريخ الكبير، مش مع الصحيح، او الصحيح كل الناس تعرفه. لما الف البخاري كتابه التاريخ الكبير مطبوع في 9 مجلدات. كتاب دوت انت تفتح كده ايه البخاري ما تفهمش منه حاجه، لكن لو انت بقى دارس البخاري ومنهج البخاري تفهم حاجات كثيره جدا، بس البخاري بيستعمل الشفره زي ما قلنا. فلما الف كتابه عشان افهمك بس ان البخاري ده ايه، لما الف كتاب التاريخ الكبير ذهب به الى شيخه اسحاق بن راهوي، عايز يوريه يقول له ايه رايك في الكتاب دوت. فاسحاق اللي هو شيخ ايه البخاري، شيخ البخاري اسحاق بن راهوي، نظر في الكتاب فتعجب جدا، تعجب ايه ده، فاخذ الكتاب وذهب به الى الامير محمد بن طاهر، كان امير البلد ساعتها، وطبعا الامراء وقتها كان عندهم علم، يعني بيهتموا بالعلم ونشر العلم وكده، بيفهموا العلم يعني. فدخل على الامير وقال له ايها الامير الا اريك سحرا. ده مين ده؟ اسحاق بن راهوي شيخ البخاري بيقول لمحمد بن طاهر، بيقول له ايها الامير الا اريك سحرا. فاراه التاريخ الكبير للبخاري فنظر فيه فقال سبحان الله لم افهم كيف صنفه. عملوا ازاي ده؟ عملوا ازاي؟ شفت بقى؟ ادي هو ده البخاري، هو ده البخاري. ايوه قد انا لا افهم، انت لا تفهم، بعض الناس لا يفهم، لا تجعل جهلك وعدم فهمك للبخاري طعنا في البخاري، اتهم نفسك، لا تتهم البخاري. كل احنا مش فاهمين البخاري ده لا يضر البخاري، ايه ذنب البخاري ان احنا مش فاهمين؟ ايه ذنبه يعني؟ ولا من جهل شيئا عاداه، هم دلوقتي كده من جهل شيئا عاداه، هو مش فاهم البخاري يروح يطعن في البخاري. طب ما تطعن في في في, في جهلك انت وتقول انا اللي مش فاهم. لا المشكله بقى ايه؟ انه بدل ما يقول هذا دليل على جهلي وعدم علمي وعدم ادراكي، يذهب فيطعن في الايه؟ في البخاري نفسه. زي عندنا في المثل يقول لك ايه؟ ملقاش في الورد عيب، ملقاش في الورد ايه؟ عيب، فقال له يحمر الخدين. مش لاقي له عيب، فلما جه يذكر بعض عيوبي قال له خدودك حمراء. زي عندنا مرة عندنا الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه، كان من الخطباء يعني المشاهير في وقته، فواحد صديق لي جاله قريب له من ايه، من الريف يعني، احنا في القاهرة اغلب القاهريين لهم اصول ريفية، لهم اصول ريفية، فواحد قريب له من الريف جاء ليزوره، فقال له ايه؟ قال له تعالى بقى اسمعك شيخ خطبة بقى عمرك ما سمعتها. ده عند الشيخ محمد جميل غازي. طبعا الشيخ المسجد بتاعه مسجد بسيط ما فيهوش تكلفة والزخرفة على طريقة أهل السنة. فالمنبر معمول ثلاث درجات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ جميل كان يطلع هذا المنبر القصير ويخطب، بس خطبة تكتب بماء الذهب، وخطبه معروفة وبعضها جعل كتبا. المهم فبعد ما خلصت الخطبة وصلوا الجمعة ومشيوا، فالأخ بيسأل قريبه يقول له ايه رأيك بقى في الخطبة دي؟ قال له ده شكل منبر، ده شكل منبر يعني بالضبط كده، يعني ايه شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. يعني بيقول لهم شوف الخراب اللي حل بالعراق، يقول بس انتوا برضك ايه انتوا بتاكلوا الدهن بتاع البقر. طب ايه دخل ده بده؟ انا بسألك عن علم الراجل وعن خطبة الراجل وعن الفوائد العلمية التي ذكرها في الخطبة، تقول المنبر ده صاير كده ليه؟ وده شكل منبر. طب هو ايه كذلك ايه كما قال سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه، يبصر احدكم القذاء، يعني الحبة الصغيرة القذاة في عين اخيه وينسى الجزع في عينه. سايب الجزع الذي في عيني وعمل يركز على الحبة الصغيرة التي وقعت في عين ايه غيري. هو كده الناس. فالمهم ايه، نرجع للبخاري. البخاري عليه رحمة الله تعالى استطاع ايه، استطاع ان يأتي في هذا الباب بدليل ينتجع منه هذا الحكم يغنيه عن أن يضطر إلى أن يسوق حديثا وإن كان صحيحا، لكنه ليس في مرتبة إيه أحاديثه التي هي في أعلى مراتب الصحة. موضع ثاني، مسألة إيه لا نكاح إلا بولي، دي مسألة تكلم فيها الفقهاء كثيرا ويستدلون فيها بأدلة معروفة زي حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح لكنه ليس في أعلى إيه مراتب الصحة. طب البخاري هيعمل إيه هنا بقى؟ راح إيه بقى، لا أحاديث صحيحة في أعلى مراتب يمكن الاستدلال بها في هذا الباب تدل على نفس الإيه المعنى، وأيضا استدل بالقرآن. وهنا ده هيفتح لنا باب مهم جدا. ليه؟ ربنا بيقول في القرآن إيه؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ربنا بيخاطب مين؟ ولا تنكحوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الولي ولا المرأة؟ لو المرأة هيقول إيه؟ ولا تنكحنا، لكن هنا يقول ولا إيه؟ تنكحوا. إذن خاطب الله الولي ولم يخاطب المرأة، فدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الولي. شفت الفقه، شفت الفقه البخاري. إذا كان الله عز وجل مخاطبا في شأن المرأة وليها، دل على أن الأمر أمر المرأة ليس بيدها، إنما هو بيد من؟ الولي. قضية البخاري مع القرآن في صحيح البخاري، إحنا متعودين ده التاب حديث فلا نجد فيه إلا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده البخاري كتاب قرآن أيضا. إزاي؟ البخاري في هذا الكتاب كلما وجد بابا من الأبواب يمكن الاستدلال فيه بآية قرآنية يسوق الآية، ليس في كتاب التفسير فحسب بل على مدار الكتاب. إذا كانت هناك آية يمكن الاستدلال بها في هذا الباب تجده يسوق الآية، كأنه يقول لك هذا الباب أستدل فيه بقول الله كذا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا ساق البخاري حديثا من الأحاديث وكان هذا الحديث فيه بعض الألفاظ التي لها نظير في القرآن، فبعد أن يفرغ من رواية الحديث يأتي بالآية أو باللفظة القرآنية بعقب الحديث ويفسرها، فيكون ذلك تفسيرا لتلك الكلمة القرآنية في القرآن وفي السنة أيضا. يبقى من باب إيه؟ ضرب عصفورين بحجر، بفسر اللفظة سواء وقعت في القرآن أو سواء وقعت في أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، بيعمله على طول حتى في أول كتاب. مش قال إيه؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. على طول جاب حديث، جاب الآية ثم بعد ذلك جاء بالأحاديث، كأن البخاري يقول صنفت هذا الكتاب الصحيح المسند وجمعت فيه الوحي بقسميه، وحي القرآن ووحي السنة. وحي القرآن لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكما أن القرآن وحي فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فكأن البخاري يقول هذا الكتاب ليس خاصا بوحي السنة فحسب، بل هو شامل لوحي السنة ولوحي القرآن. واحد يقول يعني هو كونه فسر بعض الآيات على مدار الكتاب يعتبر كتابه شاملا للقرآن؟ أقول لك آه. ليه؟ أنا بقى اسأل به خبيرا. أنا عكفت مدة طويلة في جمع الكلمات التي القرآنية، الكلمات القرآنية التي فسرها البخاري في صحيح البخاري سواء في كتاب التفسير أو على مدار الكتاب، جمعت كل ذلك سواء في بدايات الأبواب أو تعليقا على بعض الأحاديث، جمعت كل هذا ورتبته على ترتيب القرآن سورا وآيات، ففوجئت بعد أن تم لي ذلك، فوجئت بإيه؟ فوجئت أن بين يدي تفسيرا كاملا لكتاب الله من كلام البخاري. فكأن البخاري فسر القرآن كله ولكن لم يفرده بالتصنيف، وإنما فرق هذا التفسير على مدار الكتاب. فإذا جمعته ورتبته على السور والآيات تجد أن كل سور القرآن قد فسرت بتفسير البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عملته ودفعته لناشر لكن حتى الآن لم يطبعه، لكن هذا الكتاب انتهيت منه منذ فترة في مجلدين، تفسير لكتاب الله عز وجل بكلام الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. هذا ربما كثير من الناس لا يتصورون هذا، لا يتصورون هذا، يتصورون أن صحيح البخاري مجرد كتاب أحاديث. لا، هو كتاب أحاديث وكتاب تفسير للقرآن أيضا، فهو جمع بين وحي السنة ووحي القرآن، وحي السنة ووحي القرآن. وأيضا هو كتاب يجمع أقوال العلماء في المسائل العلمية، تجد مثلا يقول باب كذا ويسوق ويقول وقال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال سفيان كذا وقال أبو هريرة كذا وقال ابن عباس كذا وقال ابن معاذ، فيجمع آراء الفقهاء الكبار والأئمة الأعلام في هذه المسائل على مدار الكتاب. كما الترمذي أخذ هذه عن البخاري في كتاب جمع الترمذي يسوق الأقوال، ولكن الترمذي يكثر من ذلك في كل الأبواب. البخاري يشير، يستعمل الإشارة عن العبارة، يستغني بالإشارة عن العبارة. الترمذي يصرح في العادة ولا يستعمل الإشارات إلا قليلا، بينما البخاري يكتفي بالإشارة التي يفهمها الخبير بصحيح الإمام البخاري. الأذان دخل وقته ولا لسه؟ بقي دقيقتان. واضح. طب في حد عنده أي استفسار أي سؤال نستغل هاتين الدقيقتين في ذلك؟ نعم، أنا عندي سؤال. هو سل وياك. سؤال هو قول بعض العلماء قال خلق الله في الحديث. نعم. هو للدفاع عن الحديث. نسمع كثيرا بعض الناس يتجرفون قولهم فلان بعثه الله لحماية الوطن فلان خلقه الله لنا حتى نكون آمين، ألا يعارض فيما ذكره الله سبحانه وما خلق الجن والإنس بأمرين؟ مفهوم العبادة أوسع من أن يكون ركوعا وسجودا وصياما وزكاة، مفهوم العبادة أوسع من ذلك. فنحن مثلا نعرف أن أبا بكر الصديق خلقه الله عز وجل ونصر به الدين ورفع به راية الإسلام ورد به كيد المرتدين، لا شك أن أبا بكر له دوره في ذلك، دور مميز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلقه الله وفتح به البلاد والعباد، كل ذلك يدخل تحت اسم العبادة. فالعبادة ليست ركوعا وسجودا فقط، بل كل ما فيه طاعة لله عز وجل ورفع لدين الله عز وجل ونصر لدين الله عز وجل هو من داخل في اسم العبادة. كل هذا عبادة يا أخي، هذا لا يتنافى مع قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الذي يطلب العلم وينشره هو عابد لله في ذلك، الذي يرفع راية الجهاد ويفتح البلاد والعباد هذا عابد لله عز وجل، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا عابد لله عز وجل، الذي يعلم الناس الخير ويرد البدع ويطهر الدين منها هذا عابد لله عز وجل. فليست العبادة منحصرة في العبادات المعروفة، كل ما فيه إعلاء لكلمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كل هذا عبادة لله عز وجل. فاهم أخويا؟ قد يكون هناك بعض المبالغات في بعض الألقاب التي يلقب بها بعض الناس، هذا لا ينفي أن هناك ألقاب أخرى صحيحة، هذا لا ينفي أن هناك كما تقول مثلا هذا العالم العلامة البحر الفهامة وهو أصلا لا يفهم شيء، هل هذا ينفي أن هناك عالم علامة بحر فهامة؟ هناك من لقب بتلك الألقاب وهي ألقاب حقيقية، وهناك من لقب بنفس الألقاب ولكن لم تكن متحققة فيه. فكون بعض الناس لقب بألقاب غير صحيحة أو غير حقيقية أو غير منطبقة عليه لا يعني أن كل من لقب بهذا اللقب كذلك، هناك من لقب بهذا اللقب وهو قد يكون أعلى قدرا وشأنا من هذا اللقب، وهناك من لقب بألقاب وهم لا يستحقون تلك الألقاب. بس يعني زي بالضبط كده لما نيجي مثلا نقول إيه هذا الرجل أعلم أهل زمان لقب، قد يكون يستحق هذا اللقب وقد لا يكون يستحق هذا اللقب. فإذا كان غير مستحق لهذا اللقب هل ينفي أن هناك من هو أعلم أهل زمانه؟ لا ينفي. فما نجعلش الباطل حجة على الحق. فضل.